Bad. يسألونك عن Thank you. هذا الفرق الإيمانية المحافظة الشرقية. يحضر معنا هذا اللقاء السيد بشار محمود حسن الدجاوي رئيس محكمة الإمام القاهرة، والدكتور صلاح شريف عضو مجلس الشعب حاجة القصي، ونقل بهم من القيادات الشعبية والتكتيكية والسياسية في المحافظة الشرقية. والآن قدم يا أخي الإمام والإمام يقول هذه الكلمة المباركة التي فيها فضيلة الشيخ الإسلام أبو عوان. الحمد لله رب العالمين، سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك يا ربنا أن تجنبنا موارد الظالمين، كما نسألك أن تجعلنا عند نكرة الموت ووحشة القبر ووحشة الحساب وجواب الصراط من الآمنين المنعمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه هو العزيز الذي لا يغلب ولا يذل، هو القوي فكل ما سواه سائر مضمحل، يقبل نائبا ويعطي محروما ويغيث لهبانا، يفقر غنيا ويغني فقيرا، يقبل جبارا ويسلم ظالما، يرفع اقواما ويقبض اخرين. ما للعباد عليه حق واجب وإن نعلمه بفضله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وعظيمنا مخرجنا من الظلمات إلى النور، صاحب الحوض المولود والمقام المحمود واللواء المعبود، إنسان عين هذا الوجود، سيد الخلق سيدنا منارة الهداية وسبيل الولاية، الذي فتح الحق في سيد محمد، والذي حمل الجزع ومال إليه محمد، والذي خرج الماء من بين يديه محمد، والذي أخبره الشاب بحالها خوفا عليه محمد، والذي الله زاد محمدا تشريفا، الله زاد محمدا تشريفا، وأعطاه فضلا من لدنه عظيما، واختصه بالمرسلين كريما، دار فتح بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد احبتي في الله، والله لا يعرف قدر النبي الا ربه العلي. فربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق واصطفى من الخلق الانبياء واصطفى من الانبياء الرسل واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسه، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد. واصطفى الله عز وجل من اولي العزم الخمسه الخليلين والحبيبين ابراهيم ومحمد.

هذا النعيم هو المقيم الى الابد، روح الوجود، حياة من هو واحد، لولاه ما كان الوجود لمن وجد، عيسى وآدم والأنبياء جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد، هم الأعين هو نورها لما ورد، لو رأى الشيطان طلعة نوره على وجه آدم لكان أول من سجد، أو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع القليل وما عبد، لكن نور الله جل فلا يرى إلا بتوفيق من الله الصمد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أقوال أكابر علمائنا وشيوخنا الذين عرفوا قدر النبوة ومقدار نبينا صلى الله عليه وسلم. أخوة الإسلام والإيمان، أختم بما ختم به شيخنا وسيدنا الولي الكبير سيدنا محمود أبو هاشم عليه سحائب الرحمة والرضوان في حديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يبلغ قدره ومقداره، قال في قصيدته المشهورة: عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف، والله لو ماء البحار بجمعه جعل المداد لنور محمد ما كفى. والله لو خلق الزمان من البداية للنهاية ظل يسبق مكنفا. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه ان البدر يخلق نوره لكن نور محمد لن يخلف، لكن نور محمد لن يخلف. هذا نور في ذكرى في حياته وبعد مماته، في ذكرى مولده وفي ذكرى مماته. هذه انوار وهذه سيرته وهذا حديثه عن نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكريات بالخير واليمن والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا عشنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الكلمة المباركة الطيبة التي ألقاها فضيلة الشيخ أشرف أبو العلم ضمن فقرة هذا الاحتفال المبارك الذي ننقله من ساعة مسجد الرحمن بمدينة بلدير لمحافظة الشرقية، مع أرضى مرفع الصدراء إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة الطيبة، مع خاطب من أدعيته والابتهالات يقدمه فضيلة المستهل الشيخ عارف داوي. فرحت بموجد أحمد فرحت بمولد أحمد الأزمان وتعطر بعطر وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء متجدد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.